أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة عشرة في الأعواض. هذه في مسألة الأعواض والثواب والعقاب ونحو ذلك. نحن كان بحثنا في الأيام السابقة في هذه الجهة، وهو أنه ترتب الثواب والعقاب والعوض ونحو ذلك على العمل، هل هو ترتب اعتباري أو ترتب تكويني؟ قلنا بأنه ترتب الثواب والعقاب أو العوض على الأعمال ترتب تكويني، ولكن تبقى مسألة أخرى التفت إليها أيضا، تبقى مسألة ثانية، وهي أنه هل أن الثواب والعقاب هناك الذي يعطى للإنسان فقط هو الأمر التكويني المترتب على الأفعال، أو بالإضافة إلى ذلك الأمر التكويني يوجد عندنا ثواب وعقاب اعتباري أيضا، يعني بالإضافة إلى ما يترتب على الأعمال من الثواب والعقاب يوجد هناك شيء آخر وراءها أيضا. الأدلة لم تنفي لنا الزيادة، وإنما كانت تريد أن تقول ليس فقط العلاقة علاقة اعتبارية، يعني ليست العلاقة اعتبارية فقط، ليس إلا، يعني كنا نحن بصدد النفي الحاصر لا بصدد إثبات الحصر في الجزاء التكويني. وكم فرق بين أن نلتزم أنه لا ثواب ولا عقاب إلا تكويني، وبين أن نقول لا ثواب ولا عقاب إلا اعتباري. نحن كنا نريد أن ننفي الحصر فقط، كنا نريد أن نقول لا يتبادر إلى الذهن أن الثواب والعقاب اعتباري محض، بل بالإضافة إلى ذلك يوجد عندنا ثواب وعقاب ماذا؟ تكويني. وعلى هذا الأساس نحن يمكن أن نصور في النشأة الأخرى دار الآخرة، في الدار الآخرة يمكن أن نصور ثوابا وعقابا ارتباطهما بالعمل ارتباط ماذا؟ تكويني. وهناك ثواب وعقاب آخر ارتباطهما بالعمل ارتباط ماذا؟ ارتباط اعتباري، ولا محذور في ذلك. ولدينا مزيد أو نظرية التفضل، الله سبحانه وتعالى هذا العمل في نظامه التكويني قد رتب عليه هذا الجزاء، لا يتنافى أنه يعطيه ماذا؟ زيادة على ذلك. ما المحذور في هذا؟ واضح المطلب أم لا هنا؟ يعني احنا في الابحاث السابقة، نحن في الابحاث السابقة كان بحثنا كان هذا، وهو انه في الدار آله لا يوجد الا الثواب والعقاب التكويني المترتب على الاعمال. في قبال ماذا؟ في قبال انه لا يوجد في الدار الاخرة الا ماذا؟ الثواب الاعتباري والعقاب الاعتباري المترتب على الاعمال. هنا الآن نريد أن نبين بأنه لا كلاهما موجود، هناك نحو من الثواب والعقاب التكويني الذي هو مترتب على الأعمال في هذه الدنيا، وهناك نحو آخر من الثواب والعقاب ولكن ماذا؟ الاعتباري، الذي ليس له ارتباط تكويني بالأعمال التي قام بها الإنسان. نعم، هذه الأعمال في الدنيا تجعل هذا المورد محلا، تجعل هذا المورد مستحقا لهذا الثواب الاعتباري أو لهذا العقاب الاعتباري. واضح المطلب؟ بلي؟ لا تنافي، أحسنتم. يعني نحن نريد أن نقول لا تنافي بين يوجد هناك ثواب وعقاب تكويني مترتب على الأعمال التي تصدر من الإنسان في الدنيا، وبين وجود ثواب وعقاب أيضا ماذا؟ اعتباري أيضا مترتب على هذه الأعمال التي تصدر من الإنسان في الدنيا. وهذه بناء بعد على هذا التصوير، هذه كل الأبحاث التي طرحناها هنا تكون على القاعدة وتكون صحيحة. يعني الآلام التي توجد، الأعواض التي في قبال الآلام، استطعنا أن نصورها بالثواب بالنفع بالمنفعة وبالعقوبة التكوينية فبها ونعمة، وإن لم نستطع أن نصورها فإنها ترجع إلى ماذا؟ إلى الثواب إلى العقاب وإلى العقاب ماذا؟ الاعتباري الذي يترتب على هذه المصائب على هذه الآلام على هذه المظلوميات التي تقع في هذه النشأة. فبجميعا نستطيع أن نصورها تصويرا صحيحا ولا تنافي بين الأمرين. واضح صار المطلب إلى هنا؟ حتى الآن انتهينا إلى هذه إلى هذا المطلب. قال والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. قلنا بأنه من الفروق الأساسية الموجودة بين النظرية الإلهية وبين النظرية المادية الطبيعية هو هذا، وهو أن النظرية الإلهية تعتقد بأن المظلوم إن أخذ حقه في هذه الدنيا فبها ونعمة، أما إن لم يأخذ حقه في هذه النعم من الظلم، إن لم ينتفف للمظلوم من الظالم في هذه النشأة فهناك نشأة أخرى ينتفف فيها للمظلوم من الظالم، ويؤخذ من الظالم حق المظلوم ويعطى لمن؟ ويعطى للمظلوم. حتى إما أن نصورها على النظرية التكوينية كما أشرنا في الأبحاث السابقة، أو لا على النظرية الاعتبارية أيضا نستطيع أن نصورها ولا محذورة فيه. فلهذا قال والانتصاف عليه، بينا فيما سبق هذه انتصاف على الله، يعني يجب على الله أن يأخذ لمن الظالم حق المظلوم. هذه يجب، بينا ما هو معنى، قلنا يجب عنه، يعني هو الحق الذي جعله الحق سبحانه وتعالى للمظلوم على نفسه، يعني جعل في نظامه الأحسن أنه وإن جعل في هذه النشأة ظالم ومظلوم، ولكن كتب على نفسه أيضا أنه في النشأة الأخرى إن أخذ حق المظلوم في هذه النشأة من الظالم فبها ونعمة، أما إن لم يأخذ فهناك نشأة أخرى يأخذ فيها حق الظالم حق المظلوم من الظالم، وهذا كتبه على نفسه. قال والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. المطلب ما بفرد شيء يخلط عليه وفرد شيء أساسي، ولكن يبقى الكلام في هذه المسألة، وهو أنه حق الظالم عفوا حق المظلوم عندما يؤخذ من الظالم كيف يؤخذ. الكلام في هذه الجهة، وهو أنه افترضوا بأن الظالم سرق أموالا كثيرة من المظلومين من الناس، وكيف نأخذ حق الظالم حق المظلوم من الظالم؟ استنبوا أن الظالم أيضا لم يكن عنده ذلك المقدار من المال الحلال حتى يعطي ماذا؟ حق المظلومين. أو قلنا بأنه قتل 100 إنسان وكيف يقتص منه، وفي قبال الشخص الأول يقتل مرة، وبعد لا يمكن أن يقتل ماذا؟ مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ماذا نفعل؟ العبارة كما قلنا في البحث السابق قال فلا يجوز، يعني فلا يجوز في نظام الحق، فلا يجوز عند في نظام التكوين، فلا يجوز تمكين الظالم. هذه لا يجوز مو لا يجوز الشرعي يعني يحرم، لا لا لا، يعني لا يجوز، هذا لا يمكن أن يقع من الحق سبحانه وتعالى لأنه ظلم لأنه قبيح. فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلم ذلك الظالم. قلنا أنه هذا ظاهر العبارة، وإن كان ذلك إلا أنه لا يمكن الالتزام به، لأنه في كثير من الأحيان نحن نجد فإنه في نظامنا في نشأتنا المادية يقع ظلم من الظالم على المظلوم، ولا يوجد في الحال عند الظالم عوض ذلك المظلوم أمامنا بالوجدان وخير دليل على الإمكان وقوعه وهو واقع. نرى بأن الظالم يظلم ولا يوجد في حال الظلم ما يواجه ظلمه من العوام. ومن هنا قلنا بأنه جملة من المتكلمين ذهبوا إلى أكثر من ذلك، قالوا لا يشترط أن يكون في الحال، بل أن يكون في النشأة الأخرى. الله سبحانه وتعالى يعطي ماذا؟ يعطي حق المظلوم. هسه إن كان الظالم له شيء فيؤخذ منه ويعطى لمن؟ فيعطى للمظلوم. أما إن لم يكن للظالم شيء فكيف نفعل؟ قلنا هنا بأن المتكلمين بعضهم قال بأن الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك المظلوم عوضا عن ذلك الظلم. هسه هاي العبارة نقراها زينة. قال هذا تفريع على وجوب الانتصاف، وهو أنه هل يجوز تمكين الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يراجي الظلم؟ يقول فمنع منه المصنف منع من ذلك، قال لا يجوز ذلك. وقد اختلف أهل العدل هنا، فقال أبو هاشم والكعبي يعني العدلية أنه يجوز لكنهما اختلفا. فقال الكعبي يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه، وقال إن الله تعالى يتفضل عليه أي على الظالم بالعوض المستحق عليه ويدفعه لمن؟ ويدفعه إلى المظلوم. وقال أبو هاشم لا يجوز بل يجب التبقية، الله لابد أن يبقي الظالم إلى أن يوفي ماذا؟ حقا مظلوم. وهذه الأقوال بعد أدلتها واضحة بأنهما هي المهم بنحو الكبرى لابد أن يكون معلوم أنه إن قلنا بحسب النظام التكويني أن هذا المظلوم سوف يصل إلى المقام المطلوب، طبعا إن لم يكن مقصرا وإلا إذا كان يجب أن يدفع الظلم عن نفسه ولم يدفع فهو مقصر ولا يستحق شيئا. الكلام إذا كان مظلوم ويده قاصر لا يستطيع في مثل هذا المورد وصبر على ذلك الظلم ويؤجر على ذلك، إن قلنا في نظام التكوين فبها ونعمت بعد ما عندنا مشكلة، يعني هذا الصبر على الظلم والمظلومية الله سبحانه وتعالى جعل في النظام التكويني جزاء تكوين يترتب عليه. أما إن لم نقل ذلك فأيضا يمكن أن نلتزم ماذا؟ بالجزاء الاعتباري وبالعوض والثواب الاعتباري. حتى تعالوا معنا إلى المظلوم. هذا المظلوم تارة الذي يجب عليه أن يعوض يعطى العوض، فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى أعواضه على الأوقات. قلنا لماذا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك؟ لماذا؟ باعتبار أنه إذا أعطي العوض مرة واحدة ثم انتهى العوض فإنه ينزل درجة في الجنة فيحس ماذا؟ بالألم. والمفروض أنه في الدار الأخرى في النشأة الأخرى في الجنة لا يوجد هناك حزن ألم ونحو ذلك. فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى أعواضه على الأوقات، هذا إذا كان القرار أن ذلك العوض ينقطع. أما إذا كان القرار أن العوض لا ينقطع تفضل من الله سبحانه وتعالى، بعد لا معذورة في أنه يكون مستمرا بلا احتياج إلى التفرقة، أو تفضل على ذلك المظلوم بمثلها لا محظورة. حتى إذا فرضنا أن ذلك المظلوم كان من أهل العقاب كان من أهل النار وأردنا أن نعوضه، كيف نعوضه؟ نقول نخفف عنه. وإن كان المظلوم من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه، ولكن بهذا الشرط، بحيث لا يظهر له التخفيف، لأن المفروض أنه إنما دخل في نار جهنم حتى يتألم، فإذا صار القرار التخفيف فيه راحة، والمفروض أن تلك النشأة يعني نشأة أخرى عقابها غير ممزوج بالراحة وراحتها غير ممزوجة بالألم. من خواص تلك النشأة بخلاف هذه النشأة، من امتيازات وخصوصيات تلك النشأة، هناك يوجد ألم خالص وتوجد راحة خالصة. أما بخلافه في هذه النشأة، إن كان هناك ألم فهو ممزوج بالراحة، وإن كان هناك لذة وراحة هي ممزوجة ماذا؟ ممزوجة بالألم. ولعلنا في بعض الأبحاث السابقة قرأنا رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بهذا المضمون، أن الله سبحانه وتعالى جعل لذة وراحة خالصة في تلك النشأة، وجعل ألما خالصا في تلك النشأة، ولكن حتى يذوق الناس الراحة والألم في هذه النشأة جعلها ممزوجة في هذه النشأة. وفي آية من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. إذن يوم القيامة يجد المؤمن الطيبات ماذا؟ خالصة غير ممزوجة بألم. لماذا هنا يقول بأنه لا بد أن لا يظهر له التخفيف، باعتبار أن من خواص تلك النشأة هو أنه إذا كان هناك لذة فهي لذة غير ممزوجة بألم، وإذا كان هناك ألم فهو ألم غير ممزوج بلذة وتخفيف وراحة. قال بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات. بعد هنا لا يقول أو يتفضل فيجعل العقاب دائما، لا لا مو هالشكل. قال ولا يجب دوامه. التفتوا جيدا، هنا توجد مسألة. يقول لما ذكر وجوب العوض، هذا الوجوب الذي بيناه فيما سبق، شرع في بيان أحكام العوض، وقد اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي الجبائي أنه يجب دوامه، وقال أبو هاشم لا يجب دوامه، واختاره المصنف رحمه الله. والدليل عليه أن العوض إنما حسن لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافا يختار معه المؤلم ذلك الألم، ومثل هذا يتحقق في المنقطع أيضا. فهذا الألم الذي وقع على المظلوم أو وقع على المتألم أو أي شيء آخر بأي سبب كان، ذاك العوض الذي يعطى له يوم القيامة منقطع أو ليس بمنقطع. هنا بعض المتكلمين يقولون منقطع، وبعضهم يقول ماذا؟ ليس بمنقطع. والذين استدلوا بأنه ليس بمنقطع استدلوا بدليلين، وكلا الدليلين يناقشهما المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في المتن. فلهذا يقول ومثل هذا يعني في المنقطع يتحقق في المنقطع، والمنقطع فكان وجه الحسن فيه ثابتا فلا تجب إدامة ذلك العوض في تلك النشأة، بل يمكن أن يكون عوضا على ألم أصاب الإنسان في الدنيا ويكون منقطعا في تلك النشأة ولا محظور فيه. أما وقد احتج أبو علي بوجهين، يعني القائل بأنه لا بد أن يدوم ذلك العوض ولا يجوز أن يكون منقطعا. طبعا يعني الإخوة أنا لعلي أشرت في أبحاث سابقة إلى هذه النقطة، وهي أنه أكثر جملة من هذه الأبحاث، إن لم أقول كثير منها، إن لم أقول في الأكثر الأغلب، هذه الأبحاث أبحاث نقلية وليست أبحاث عقلية. يعني العقل لا يستطيع أن يقول بأن الألم أن العوض هناك منقطع أو ليس بمنقطع، لأنه هذه الأمور جزئية تفصيلية والعقل لا يستطيع أن ينالها. ومن هنا نحن لابد أن نرجع إلى الآيات، وبالخصوص إلى الروايات الصحيحة، وإلا الآيات أيضا لم تتكلم عن هذه الجزئيات. نعم بنحو القواعد العامة في الآيات موجودة، أما بنحو الجزئيات هذه الجزئيات تفاصيلها أين نجدها؟ نجدها في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا العقل بما هو عقل بقطع النظر عن الروايات في مثل هذه المجالات لا يستطيع أن يقول بأنه منقطع أو ليس بمنقطع أو في أي مسألة من المسائل التفصيلية المرتبطة بالنشأة الأخرى. عليه الأحوى يقول الأول أنه لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا، هذا الدليل الأول. من قال بأنه ما هو وجه الملازمة؟ لو كان العوض منقطعا في النشأة الأخرى لوجب إيصاله في الدنيا، لماذا؟ من قال هذا؟ الاستدلال عقلي ها؟ لكن الإنسان يستطيع أن يقول مباشرة في المقدمة، تقول لو كان العوض منقطعا لوجب لوجب أن يكون متقدما في الدنيا، لماذا يجب إيصال النفع في الدنيا؟ لا دليل. ما عندك قاعدة عقلية تقول إذا كان النفع الأخروي منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا، مش قاعدة ملازمة معه. على الأحوال، لأن تأخير الواجب بعد وجوبه وانتفاء الموانع منع للواجب. استدلالات عجيبة غريبة. وإنما قلنا بانتفاء، والجواب لا نسلم أن المانع من تقدمه في الدنيا إنما هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية. دليلهم الأول حتى يتضح المتن، ولا المطلب ما بيصير شيء مهم، ولكن حتى يتضح المتن الإنسان واقف على المتن. شوفوا عبارة المتن هذه، قال ولا يجب دوام العوض. لماذا لا يجب؟ استدلال المحقق الطوسي هذا، لحسن الزائد إذا كان العوض أكثر من الألم الحاصل في الدنيا حتى لو كان منقطعا، فإن المتألم يختار العوض على هذا الألم. إذن كون هذا ألم لا يشترط أن يكون إذا كان العوض أخوي لا بد أن يكون دائميا، بل قد يكون منقطعا، ولكن بشرط أن يكون بنحو لو خير هذا المتألم بين أن يحصل الألم ويحصل على ذلك العوض وبين أن لا يوجد الألم ولا يحصل ذلك العوض، ويختار ماذا؟ يختار الألم والعوض المترتب على ذلك الألم. بهذا النحو يقول زيادة العوض على الألم تكون بهذا النحو. فلهذا قال ولا يجب دوامه. لماذا؟ لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا. قال ولا يجب حصوله في الدنيا. استدلال القائلين بالدوام هذا وهو أنه إذا كان منقطعا كان ينبغي أن يعطى في الدنيا، وحيث أنه لم يعطى في الدنيا وأريد أن يعطى له في الآخرة والآخرة دار الدوام، إذن العوض هناك ماذا؟ دا وجه الاستدلال هذا، وهو أنه حيث لم يعطى في الدنيا وأعطي في الأخرى، والأخرى ليس دار الانقطاع وإنما ماذا؟ دار الدوام، إذن لا بد أن يكون النفع دائميا. أعكس المطلب، أعكس بيان المطلب، لو كان الثواب هذا النفع الذي يحصل عليه الإنسان بواسطة هذا الألم لو كان منقطعا لأعطي في الدنيا، وحيث لم يعط في الدنيا فهو ليس بمنقطع. لو كان هذا العوض منقطعا لأعطي في الدنيا، لأن الدنيا دار الانتهاء، وحيث لم يعط في الدنيا إذن العوض ماذا؟ ليس بمنقطع. وإذا كان العوض ليس بمنقطع يمكن إعطاؤه في الدنيا ولا يمكن إعطاؤه في الدنيا، لأن الدنيا منتهية، إذن لابد أن يعطى في الآخرة. هذا استدلال القائلين بدوام العوض. المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه يقول لعل تأخير العوض لا لأجل الدوام بل لأجل مصلحة خفية، بل لأجل أن الإنسان هذا العوض لو أعطي هنا لا يستفيد منه شيء ولكنه يستفيد منه في الدار الأخرى. فلهذا قال لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية. هذا مضافة. لو كان الدليل الثاني للقائلين بالدوام، لو كان العوض منقطعا لزم دوامه، والتالي لا يجامع المقدم، فالمقدم ماذا؟ مثله. قياس استثنائي، يقولون لو كان العوض منقطعا يلزم من الانقطاع الدوام، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. لماذا يلزم من الانقطاع الدوام؟ يقولون لأنه إذا أعطي العوض ثم انقطع يحصل من الانقطاع ألم، ويترتب على الألم ماذا؟ عوض آخر، وذاك العوض الثاني منقطع دائما، فإن كان دائما ثبت المطلوب، وإن كان منقطعا ينقطع يحصل ألم ومن الألم ماذا؟ إلى آخره. هنا يجيب المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يقول والجواب من وجهين، أولا يجوز انقطاعه ولكن من غير أن يشعر به صاحبه حتى يحصل الألم. واضح؟ انتم فرضكم انه اذا انقطع الألم، اذا انقطع العوض يحصل الألم، لعله الله سبحانه وتعالى يقطع العوض بنحو كما ذكرنا فيما سبق انه يفرق الاعواض على الاوقات بنحو لا يشعر عند الانقطاع. هذا اولا. وثانيا أنه غير محل النزاع، لأن البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته، وليس البحث في استلزام الألم أن عوضا آخر هل يجب أو لا يجب. الجواب أنه لا يوجد عندنا دليل على أنه يجب. مسألة أخرى فيما ارتبط بالعوض، وهو أنه هل يجب إشعار صاحب العوض عندما يعطى له العوض أو لا يجب إشعاره بذلك؟ الإخوة يتذكرون نحن في بحث سابق ميزنا بين الثواب وبين ماذا؟ وبين العوض. ما الفرق بين الثواب والعوض؟ قلنا بأن الثواب هو النفع المستحق مع إعظام وإجلال وتكريم، هذا في الثواب. أما في العوض بدون ذلك. إذا كان الأمر كذلك، عندما نريد أن نوصل العوض هل يشترط أن يشعر صاحبه بذلك أو لا يشترط ذلك؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه إشعار بالإجلال والتكريم والإعظام، إنما يجب إشعاره بذلك إذا كان ثوابا، أما إذا كان عوضا فإنه لا يجب. ومن هنا قال ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا، ولا يتعين منافعه. من المسائل التي تطرحنا وهو أنه يقول هذا حكم ثالث للعوض، وهو أنه لا يتعين منافعه، بمعنى أنه لا يجب إيصاله في منفعة معينة دون أخرى. هنا يريد أن يميز بين نوعين من المنافع وبين نوعين من الجزاء الذي يترتب على العمل. النوع الأول وهو المحدد، وهو أن هذا العمل يترتب عليه هذا الجزاء، وهذا في الثواب واضح. فلهذا أنت عندما ترجع إلى كثير من الأعمال تجد بأن العمل بين والجزاء المترتب على العمل أيضا بين. أما فيما يرتبط بالأعواض التي تترتب على المظالم، على الآلام، على تمكين غير العاقل من العاقل ونحو ذلك من الموارد التي ذكرناها، هل يشترط أيضا منفعة معينة عوض خاص أو لا يشترط؟ يقول لا، هذا بعد بيد من؟ بيد معطي العوض، أنه يعطي هذا العوض أو هذا العوض أو هذا العوض، وبعبارة أخرى يعطيه العوض الذي يناسبه. لهذا نحن قلنا في مقدمة البحث أنه الرابط بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل على قسمين، واحدة منها تكوينية معينة وواحدة منها ماذا؟ اعتبارية. وهذه الاعتبارية أيضا تختلف من شخص إلى شخص آخر، من مناسبة من ظرف إلى ظرف آخر، من شرط إلى شرط آخر. فلهذا قال ولا يتعين منافعه، وهذا بخلافه في نوع آخر من الأعمال فإنه يتعين. فلهذا يقول وهذا حكم ثالث لعوض، وهو أنه لا يتعين منافعه، بمعنى أنه لا يجب إيصال الناس في منفعة معينة دون أخرى، بل يصلح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض، كل ما يناسبه. وهذا بخلاف الثواب، لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه كالأكل والشرب واللبس والمنكح، هذا إذا كان من أهل هذه الأمور. أما إذا كان من أهل أمور أخرى فالثواب المترتب أيضا منسجم معه. ومن هنا يتضح لنا أمر آخر، وهو أن الثواب المترتب يوم القيامة والعوض المترتب على الأعمال يوم القيامة ليس على حد سواء للجميع. بعض يلتذ ماذا؟ يلتذ بالمأكل والمشرب والمنكح والملبس وإلى غير ذلك، وبعض لا يلتذ بهذه الأمور وإنما يلتذ بشيء آخر. ينقل شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي عن بعض أساتذته عندما كان يسأل بأنه أنت يوم القيامة ماذا تريد من الله في الجنة إذا دخلت الجنة، أساتذة الكبار، يقول أريد منه هذا المعنى، وهو أن أتلمذ على أمير المؤمنين فيما فهم نهج البلاغة، مو في عالم هسه حور العين يجد قصور يجد جنات يجد أنهار يجد فواكه يجد، هذا لا بأس بها. تجد أنت في كتفي حتى في هذه الدنيا أنت تجد بأن الناس أيضا يختلفون في ملاذهم، شخص قد يلتذ بهذه الأمور وشخص آخر لا يلتذ بهذه الأمور بل يلتذ بأمور أخرى. يوم القيامة أيضا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر النيات، على قدر ما استعد الإنسان لذلك. ومن هنا قالوا المعرفة هنا بذر المشاهدة هناك، بحسب المعرفة قيمة كل امرئ ما يحسنه. هسه إن كان علمه بهذا المدار، مدار المنكح والمشرب والملبس ونحو ذلك، ومشتهياته أيضا في تلك الدار، لأنه تلك الدار تمر هذه المشتهيات. أما إذا كانت مشتهياته شيء آخر، ملاذه شيء آخر، فتظهر بحسب تلك النيات الواقعية. على أي رح قال ولا يصح إسقاطه. من الأبحاث الأخرى التي تذكر هنا في المقام، وهو أنه المظلوم يستطيع أن يسقط حقه أو لا يستطيع أن يسقط حقه من العوض. قال هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. يوجد حالته، عندنا مظلوم وعندنا ظالم، والمظلوم له حق على الظالم، فهل يحق للمظلوم أن يسقط حقه عن الظالم أو لا يجوز له ذلك؟ هنا توجد حالات متعددة. الحالة الأولى أن يسقط المظلوم حقه عن الظالم في هذه النشأة، كان يستطيع أن يأخذ ولكنه أسقط حقه. الثانية أن يسقط حقه عن الظالم في النشأة الأخرى، حالتان. حالتان أخريان توجد، وهو أنه تارة أن هذا العوض الذي لا بد أن يدفع يجب على الظالم أن يدفعه، وأخرى ماذا؟ الله سبحانه وتعالى هو المتصدي ماذا؟ لدفع ذلك العوض. هذه حالات أخرى، هاي أربع حالات في الدنيا والآخرة، عليه وعلينا. تفتل العبارة، قال هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة. هاتان حالتان، سواء كان العوض على الله والمتصدي لإعطاء العوض أو علينا أو على الظالم. هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة، هذا قول في المسألة. وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل بخلاف العوض عليه تعالى. القول الثاني في المسألة يقول لا، أن العوض إذا كان على الظالم لا بد أن يدفعه، وطلب الحلية من المظلوم ووهب المظلوم الظالم سقط الحق. أما إذا كان العوض على من كان المتصدي لدفع العوض، هو الله سبحانه وتعالى، لا معنى لأن يهب. لماذا؟ يقول باعتبار أنه بالنسبة إلى الظالم إذا أراد أن يدفع يحصل خسارة عنده، أما الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يدفع العوض تحصل خسارة في أمواله في خزائنه أو لا، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فلهذا قال إذا استحل، وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا، إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل، يعني وجعل المظلوم الظالم في حل بخلاف العوض عليه تعالى، فإنه لا يسقط. لماذا؟ لأن إسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه بهذا الإسقاط، وهذا بخلافه في الظالم، فإنه عندما يسقط عنه فإنه ماذا؟ ينتفع بذلك الإسقاط. واحتج القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة به ولا يعرف مقداره ولا صفته، فصار كالصبي. يقول بأنه المظلوم لا يحق له أن يتصرف في ذلك. لماذا؟ لأنه حكمه حكم الصبي. والمسألة أيضا في نظري أيضا مسألة ماذا؟ مسألة لابد أن نرجع فيها إلى الأدلة النقلية لنرى بأنه هذا من حقه أو ليس من حقه. والإخوة طالعون مطلب ما بفرد شيء أساسي. قال والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، أما وعلينا يجب مساواته. إذا كان العوض الذي الدافع له هو الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتزايد بمقدار يرضى المؤلم مع ذلك العوض، الألم الواقعي عليه. وهذا بخلافه في العوض الذي يجب على الظالم أن يدفعه، يجب علينا أن ندفعه، فإنه لا بد أن يكون مساويا لذلك الألم الذي وقع على المظلوم. والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا، ولكنه عند كل عاقل. أما إذا كان العوض علينا فيجب مساواته. هم مطلب ما بيفرق شيء أساسي. تبقى عندنا المسألة 15 في الآجال، فإحنا هذه المسألة وفي الأرزاق وثلاث أربع مسائل، فنخلوها كاسيت منفصل يكون ليكون متداخلة في بعضها. والحمد لله رب العالمين.